السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج، وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا مطرت السماء سري. فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري، لعله كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. قوله رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. هذا باب لبيان ما يستحب أن يقوله المرء عند رؤيته الغيم. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا بعنوان: باب الدعاء عند الغيث والمطر. والغيم هو السحاب، وهو قد يكون نعمة ورحمة وخيرا وفضلا، وقد يكون عقوبة ونقمة وعذابا، كما قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فإذا كان هذا شأن الغيم، قد تكون رحمة وقد تكون عقوبة، فما الذي على الإنسان أن يكون عليه عندما يرى الغيم؟ ولم يورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة شيئا عما يقال عند رؤية الغيم، وإنما أورد ما يبين الحال التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراه. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة، والمخيلة هي السحابة التي يخال فيها المطر. قولها دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب يدخل بيته ويخرج ويقبل ويدبر ويظهر التغير على وجهه، وهذا إنما يكون من الخوف، والمراد خوف العقوبة التي تكون في مثل هذا السحاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية لله، ومعلوم أن الخوف من الله ومن سخطه وعقابه عبادة من أجل العبادات، وأكمل الخلق عبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الخلق خشية لله ومحبة له، وأتمهم ذلا وخضوعا بين يديه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق في كل باب من أبواب العبادة الخوف وغيره أعلى الرتب وأرفع المقامات. قولها فإذا مطرت السماء سري، أي كشف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجده من خوف وما يحصل له من شدة بسبب ذلك. قولها فعرفته عائشة ذلك، أي ذكرت له ذلك سائلة ومستفسرة. قولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري، لعله كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استحضر ما أخبر الله به عن قوم عاد حين رأوا العذاب مقبلا عليهم فظنوا أنه سحاب ممطر. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم في كل مقام من مقامات العبودية يأتي به على أكمل حال وأرفع رتبة. ومثل هذا الأمر لا يصلح أن يفعله الإنسان اصطناعا وتكلفا، مثل أن يرى سحابا فيدخل ويخرج وما قام في قلبه خوف، بل قلبه غافل له، فإن الدخول والخروج ليس معنيا بذاته، وإنما هو ناشئ عن خوف قام في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع منه هذا الأمر لعظم ما قام في قلبه صلى الله عليه وسلم من الخوف، ولهذا قال لعائشة: وما أدري لعله كما قال الله عز وجل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية، والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم، وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، هذا الحديث ليس له تعلق بالترجمة باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما، وإنما له تعلق بالباب الذي يليه، وهو قوله باب الطيرة. والمصنف رحمه الله عقد بابا في الطيرة محذرا منها ومبينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وموضحا أنها لا تجلب للعبد خيرا بل تضره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، هذا ذم للطيرة وبيان سوء أثرها على الإنسان. والطيرة هي التشاؤم بالطير أو غيرها، فتمنع الإنسان من فعل أمر أو تدفعه إلى فعل آخر، كما جاء في الحديث: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد. فمثلا من أراد أن يسافر فرأى في طريقه بوما، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فامتنع عن السفر، أو أراد أن يشتري تجارة ورآه كذلك فامتنع، أو رأى طيرا تذهب إلى جهة اليسار فتشاءم بذلك وترك ما كان قد هم بفعله. وقوله الطيرة شرك، لأنها لا تنشأ إلا عن ضعف في الإيمان بالقدر وأن الأمور بتصريف الله، فمن يمتنع عن سفر أو تجارة أو غير ذلك من أجل بوم رآه لمجرد رؤيته إياه، أو حركة طير لم تعجبه، أو نعيق غراب، فهو سفيه، وماذا عند هذا الطير حتى يمتنع من الأمر لأجله؟ قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس رحمه الله مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ وقوله الطيرة شرك، لأن في التطير نوع تعلق بهذه الأمور بدليل تأثيرها في الإنسان إحجاما أو إقداما. أما من يؤمن بالقدر ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه لا تعنيه هذه شيئا ولا تؤثر فيه، لأنه يؤمن أن الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر أو الأكبر؟ فيه تفصيل: فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. قوله وما منا، أي وما منا إلا من يعتريه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ففيه محذوف مقدر حذف للعلم به، أي وما منا أحد إلا ويدخل عليه شيء من ذلك أو يبتلى بشيء من ذلك. قال العيني رحمه الله: فيه حذف تقديره إلا وفيه الطيرة، أو إلا قد يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بسبب الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه. قال الشوكاني رحمه الله: ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك، فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. ففيه بيان أهمية التوكل على الله والاعتماد عليه وحده في طرد ما يعرض للإنسان من آثار الطيرة والخواطر الفاسدة، فالتوكل ينافي التطير. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. ومن يرى شيئا مما يتشاءم به بعض الناس فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إما أن هذا الشيء الذي رآه يحدث فيه تأثرا فيتشاءم به ويمتنع مما قصده، فهذا وقع في المحذور. الحالة الثانية أن يرى الشيء فيقع في قلبه شيء من التشاؤم ولا يمتنع من المضي في شأنه، ولكن يبقى التشاؤم عالقا في قلبه وربما وصل به إلى الإحجام عما أراد، وإن قدر عليه مصاب ربطه بالذي تشاءم منه، فهاتان الحالتان مذمومتان والأولى أشد. الحالة الثالثة أن يرى ذلك ولا يبالي به، مؤمنا بالله معتقدا أن الأمور بتقديره سبحانه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا إنما يكون مع قوة الإيمان والاعتقاد وقوة الثقة بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب السنن في باب ما جاء في الطيرة، ونقل عن سليمان بن حرب رحمه الله أنه قال: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا عندي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقوله وما منا إلا هو من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.